كرامتها العاشق نيناتنا ضحينا أنا ضحيت لك وبحكي ضميري أنت كمان ضحيت فيك مش رح نختلف عملنا اللي علينا كرامتها العاشق نيناتنا ضحينا أنا ضحيت لك وبحكي ضميري وانت كمان ضحيت فيي تنذكر وما تنعاد قصة حبي معك حمد لله صرنا بعاد بطل قلبي بطل قلبي لك هين نفس بالسوق أمارة يمكن عشان هاي عقد ما بدلت وجوه يعني حق بوجهك طوب ما عارف فينك انت انت اذا قلبك مهزوم يعني صدق ما في لزوم تحمل احساس الغلط عقد ما بدلت وجوه يعني حق بوجهك طوب ما عارف فينك انت انت اذا قلبك مهزوم يعني صدق في الزوم حمل احساس الغلطة تنذكر وما تنعاد قصة حبي معك حمد لله صرنا بعاد بطل قلبي لك هين نفس بالسوق أمارة يمكن عشان هاي حبيتك تنذكر وما تنعاد قصة حبي صرنا بعاد بطل قلبي لك هين نفس بالسوق أمارة يمكن عشان هاي حبيتك تنذكر وما تنعاد حمد لله صرنا بعاد هين نفس بالسوق أمارة يمكن عشان هيك حبيتك.